بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، سورة النساء تضمنت تحذيرا متكررا من خطر المنافقين وصفات المنافقين وأحوالهم، وهذا باب غاية في الخطر تكاد لا تجد له تفصيلا إلا في كتب التفسير من خلال تفسير الآيات، مع أن هذا موضوع مرتبط ارتباط ارتباطا وثيقا بحقائق الإيمان والاعتقاد والعمل القلبي والظاهر، إلا أنه قل من تعرض له ممن تكلم في أبواب الاعتقاد أو في أبواب الفقه. لذلك لابد من الاهتمام البالغ بتفسير هذه الآيات، خصوصا مع ما نعلم من أن السلف رضوان الله عليهم أو على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم كلهم كان يخشى على نفسه من النفاق، حتى عمر رضي الله عنه على منزلته العظيمة في الدين وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين: أسماك لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول له حذيفة: لا، ولا أزكي بها أحدا بعدك. لن يبرئ حذيفة رضي الله عنه أحدا بعد عمر، ليظل الناس على خوف من النفاق، من أن يكونوا من هؤلاء الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن هؤلاء إنما كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، والنفاق بعد يغلظ ويزداد، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وأصبح اليوم علانية. وكان يقول: إن كان الرجل يتكلم بالكلمة نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين، إني لأسمعها من أحدكم في المجلس الواحد مرات، أو كما قال. فما البال وما الظن بزمن الدعاة على أبواب جهنم، أزمنة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الشر الذي فيها بعد الخير الذي فيه دخل، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها وخذفوه فيها. قال حذيفة: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس. جملة من الآيات بيّنت أحوال المنافقين وصفاتهم. يدور موضوع الآيات حول إباء المنافقين الانقياد لشرع الله عز وجل، ورفضهم تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في موارد النزاع مع زعمهم الإيمان، وهذا يدل على أن هذا زعم كاذب. تجد جملة من الآيات تتناول هذه القضية المحورية في حياة المسلم، قضية تحكيم الشرع المرجعية إلى شرع الله عز وجل، والقبول والانقياد التام والاستسلام التام لحكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم مهما كان، ولو كان بقتل النفوس لو حدث. قال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. تجد وضوحا بينا يحسم قضية اختلف فيها المعاصرون اختلافا كبيرا بشأن المنافقين الذين اتخذهم البعض أولياء تولونهم من دون المؤمنين، وهم يعلمون حقيقة موقفهم من الشر. والقضية ليست في مجموعة قوانين فقط، قضية مبدأ حياة، قضية منهج يعيش به المرء ويعيش به المجتمع. هل نرجع إلى الشرع في كل موارد النزاع أم لا؟ فيما يتعلق بأمور الاعتقاد والإيمان، وفيما يتعلق بأمور العبادة والعمل، وفيما يتعلق بأمور القلوب والسلوك، وفيما يتعلق بأنظمة الحياة في المجتمع، في كل الأمور. البعض يظن أن قضية تحكيم الشرع مقتصرة على قوانين العقوبات. القضية ليست كذلك، القضية أعمق بكثير في كل موارد النزاع للفرد والأمة. لذلك قلنا تحكيم الكتاب والسنة في أمور الإيمان والاعتقاد، وكذلك في أمور العبادة والعمل والحلال والحرام، وكذلك في أمور القلوب و السلوك والأخلاق. ليست قضية محدودة كما يظنها البعض أو حاولوا حصرها في ذلك. والمنافقون يخالفون في ذلك كله، فهم يريدون أن ترد الأمور إلى العقول والسخافات التي تخترعها فيما في قضايا الإيمان وعلم الغيب والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك عندهم يعرض على العقول التافهة السخيفة، ولا يرضون بما جاء في الكتاب والسنة. في أمور العبادة والعمل إن قبلوا مبدأ العبادة وإن قبلوا الرجوع إلى الشرع في العمل ومناهج الحياة فعندهم المرد إلى التقليد الأعمى، ويجعلون كلام المشايخ كالنصوص من الكتاب والسنة. وفي أمور القلوب والسلوك والخلق إن قبلوا أصلا المرجعية إلى الشرع في ذلك فإنهم قد يقبل بعضهم قبولا إجماليا وفي التفصيل يخالف، وإن كان هذا القبول الإجمالي يمنع النفاق الأكبر ولا يمنع من وجود أعمال وأحوال المنافقين التي قد تكون دون النفاق الأكبر. كفي كل هذه المسائل، من لا يقبل القبول الإجمالي بالمرجعية إلى الشرع يكون منافقا النفاق الأكبر. ولذلك الآيات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم تشمل النوعين من المنافقين، النفاق الأكبر والنفاق الأصغر. المنافقون النفاق الأكبر في حقيقة أمرهم أبوا أن يقبلوا الشرع، سواء كان في ما ذكرنا من العقيدة والعمل والعبادة والخلق والسلوك، إنما عندهم أن مرد النزاع في كل هذه الأمور إلى طاغوتهم الذي اتخذوه. على سبيل المثال هناك في قضية الأعمال القلوب والسلوك والأخلاق هناك طواغيت في هذا الباب عند الطرق المنحرفة، هناك من أصروا لوحدة الوجود في أحوال القلوب كابن عربي وجلال الدين الرومي وابن الفارض وأمثالهم، وهم عند أتباعهم أئمة هذا الباب مع أنهم يصرحون بأنواع الكفر والعياذ بالله، وليس عندهم مرجعية للقرآن، إنما مؤلفاتهم كل يمدح مؤلفاته مدحا فظيعا. ابن عربي عنده فصوص الحكم والفتوحات المكية مقدمة على القرآن، جلال الدين الرومي المثنوي المعنوي عنده يسمى قرآن الفرس، 26,000 بيت قصيدة أو قصائد متعددة مليئة بالنجاسة والقذارة وأنواع الكفر والإلحاد لمن قرأها وعلمها، وهي عندهم تسمى قرآن الفرس، وهي التي تتلى مقدمة على تلاوة القرآن الذي يتلى هو والإنجيل والتوراة في مجالسه. الشيء كل شيء واحد عنده، وحدة الأديان والعياذ بالله. وابن الفارض عنده تائية نظم السلوك التي يصحح فيها عبادة الأوثان ويصحح فيها أنواع الملل كلها طالما كان عنده الحب بزعمه الكاذب. لذلك نقول المنافقون دخلوا في هذا الباب. هناك من يأبى الرجوع إلى الكتاب والسنة أصلا، وهناك من يقبل الإجمال ويقول نعم أرجع، ولكن عند التطبيق العملي تجده ينحرف. وهذا بالنسبة إلى آحاد الناس، وبالنسبة إلى أنظمة الحياة في المجتمع إلى الأوامر العامة تجد أيضا هذا الأمر. هناك من يقبل شرع الله عز وجل كأصل وقد يخالف في التطبيق فيقع في شيء من النفاق، وهناك من يرفض أصلا أن تكون أنظمة الحياة في المجتمع من نظام سياسي واقتصادي وعقوبات وإعلام وأمر ونهي وقضاء وحرب وسلم وسائر أنظمة الحياة التي يعيش بها المجتمع، تعليم نظام مالي نظام اجتماعي. هناك من يأبى أن تكون مرجعية هذا الكتاب والسنة، هناك من يجعل ما تلقاه من الغرب هو المرجعية، إن وافق الكتاب والسنة شيئا من ذلك قبل، وإن لم يوافق فالمرد إلى ما أتى من الغرب. وعندهم نفس القضية في الخلق وفي الأدب، الأمر عندهم الأخلاق السامية هي أخلاق الغرب والعياذ بالله كإجمال. يتمنون اليوم الذي يعني تأتي فيه الفتاة بصديقها وتدخل معه إلى غرفة النوم أمام أبيها وتعرفه بأن هذا صديقها ودون أن يعترض الأب، يحلم بذلك وسجلوا هذا وكتبوه والعياذ بالله. لماذا؟ لأن هذه القيم المتحضرة التي عند الغرب والتي تفرض في الحقيقة بالتدريج على المسلمين من خلال ما يسمى بالمواثيق الدولية، نعوذ بالله من ذلك. قضية كما ذكرت قضية عظيمة الخطر، قضية النفاق، الآيات تحسمها حسما بينا وتوضح المسألة وضوحا جليا. من عاش مع القرآن لابد أن لا يختلف في هذا الباب. هذا النفاق بنوعيه الأكبر والأصغر حاصل لمن أبى قبول الشرع كما ذكرنا إجمالا أو تفصيلا، وهذا حال من سبق من أهل الكتاب كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. قضية الدعوة إلى تحكيم كتاب الله فيعرض أناس عن ذلك، ما السبب؟ والله سوف تجد أوضح ما يمكن في توصيف حال الناس المختلفين اليوم في هذه القضية. لماذا حاصل لهم ذلك؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فعلا عندما تقول أن الإعراض والتولي عن تحكيم كتاب الله هو معصية تمس الناس فيها النار أياما معدودات، فهذا افتراء في دين الله عز وجل، غره ما كان يفتري على الله عز وجل. والآيات كثيرة، قضية تحكيم الكتاب، أنزل الكتاب من أجل ذلك، فكيف تجعلونها قضية من الفروع التي لا حرج على من تركها؟ لا أعني الحرج في المعصية والذنب، لكن لا أعني لا حرج عليه في إيمانه، وبالتالي تعطيه كافة حقوق المؤمنين، وتجعل الولاء له والتبعية له محور الحياة. وقد قال عز وجل: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فكيف نطبق ولا تطع المنافقين إذا لم يكن هناك صفات للنفاق معلومة يعرف بها النفاق؟ هل يحال الأمر على أمر قلبي مجهول لنا؟ لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس؟ أم أن خطر النفاق جاثم وعظيم ترونه يزداد والله يحذر منه ولا يبين لنا كيف نتقي شره؟ لا يمكن، يحذرنا من طاعة المنافقين ولا يبين لنا حقيقتهم وصفاتهم. فمن يلبس في هذه القضية على الناس على خطر عظيم، والله يفتري الكذب على الله. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وهم ممن أوتي نصيبا من الكتاب، يعني ما همش منتفين عن الكتاب بالكلية ويقولوا احنا أعداء للكتاب، لا، ده بيقولوا احنا أهل للكتاب ده. ولذلك هذا أمر موجود في أمتنا: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أناس ينتسبون إلى القرآن والدين، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. عندما يجعلون الدعوة إلى تحكيم الكتاب في ما اختصم فيه الناس من أمور المعاصي التي تجعل من فوقع فيها تمسه النار أياما معدودات، تمسه النار أياما معدودات، خطر والله العظيم كبير على من يفعل ذلك. وصفة أخرى من صفات المنافقين متكررة، آيات، مجموعة آيات من سورة النساء تبينها، من قوله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. هذا في نصرة الكفار ومظاهرة الكفار على المسلمين، قضية من أعظم الأمور خطرا، خصوصا في واقع الحياة عندما يكون هناك حرب وقتال وصراع بين المسلمين والكفار، وتوجد طائفة ظاهر عدو الله عز وجل وعدو المسلمين تظاهرهم على المسلمين، هذه الآيات نزلت فيهم: فما لكم في المنافقين فئتين، في من خرجوا في حاجة لهم كانوا يظاهرون عدو المسلمين على المسلمين، فخرجوا في حاجة لهم فقالوا: لا بأس علينا، إن لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس، لأنهم سيظهرون ما يريدون من إظهار الإسلام، ومن هنا سموا منافقين. قالت طائفة من المسلمين: انطلقوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت طائفة أخرى: سبحان الله، كيف تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم وأموالهم؟ فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. هذا دليل على أن من ظاهر عدو المسلمين خرج مقاتلا للمسلمين في صف الكفار فهو كافر بذلك. ولا تجد بيان قتال المنافقين إلا في كتب التفسير، لا تجد بابا في كتاب الجهاد مثلا من كتب الفقه يوضح حكم قتال المنافقين، جهاد المنافقين كيف يكون، مع أنه متكرر في القرآن، لا تجده إلا في التفسير. وهذا يعني أمر عظيم الأهمية. مجموعة الآيات توضح جملة من التعامل أحوال المنافقين والتعامل معهم، ومجموعة آيات أخرى تبين ذلك في قوله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. والنصرة المذكورة في فما لكم في المنافقين فئتين أحد معاني الموالاة، وهي من أخصها. وأما الموالاة فهي تشمل المودة والمحبة، تشمل الطاعة والمتابعة، تشمل التشبه، وتشمل المناصحة لهم في مصالحهم الدنيوية دون دعوتهم إلى الله عز وجل ونصيحتهم بالدين، وتشمل المداهنة لهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أبي بن سلول: أهلكك حب يهود. حب اليهود خصوصا كان مهلكا لهؤلاء المنافقين، تجد توافقا كبيرا بين أهل النفاق وأهل الكتاب، وموالاة ومتابعة. وسوف تسمع في سورة المائدة أيضا جمعا بين الفئتين: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. وأيضا في قضية تحكيم الشريعة، وقد وصفه الله عز وجل بالمسارعة في الكفر، ليس فقط بالكفر بل مسارعة في الكفر. مجموع آيات لابد أن ننتبه لما تضمنته ونحذر على أنفسنا من النفاق، نعوذ بالله من النفاق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: قال صاحب المنازل: التعظيم معرفة العظمة مع التذلل لها، وهو على ثلاث درجات. الأولى تعظيم الأمر والنهي، وهو أن لا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشدد غالٍ، ولا يحمل على علة توهم الانقياد. تعظيم الأوامر والنواهي الشرعية، لابد أن تعظم أوامر الله ونواهيه. كيف ذلك؟ لا تعارض بترخص جاف، تتبع الرخص الباطلة، لا تعرض الأمر والنهي للبحث عن الرخص المجافية للحق. الرخص الشرعية التي في الكتاب والسنة لا يجوز الإعراض عنها، وهي لا تنافي الامتثال والانقياد. لكن هناك من يترخص في دين الله ليس بالرخص الشرعية، ليس بما بينه الله عز وجل في الكتاب والسنة، وإنما يترخص بالمذاهب والزلات، لا يعتبر أن نصوص الوحي هي الحاكمة حتى نحكم ونقول هذه رخصة أم لا. عنده أن كلام المشايخ والأئمة والمذاهب هو والشرع هو والنصوص الوحي شيء واحد. يمكن أن يترك الآيات والأحاديث لأن عالما أفتى بمسألة معينة، ولأن في المذهب الفلاني تساهل في هذا الباب. نشبه هؤلاء بمن كان له قصر عظيم مبني، ظل الأعداء يقذفونه بالحجارة حتى انهدم وصار كومة من الأحجار. هناك من يقول كل ما أخذناه من هذه الكومة فهو من القصر، مع أنه قد كانت هناك أشياء أدت إلى هدم القصر، لكنهم يرون ذلك. كل حاجة في أي مذهب، ما لقوش في المذهب أهل السنة يدوروا على مذهب أهل البدع، خصوصا موسعوا وخلوها بقتش مذاهب أربعة، بقت ثمانية. مين؟ الإباضية الخوارج، والرافضة الإمامية الجعفرية، والزيدية، والظاهرية. طبعا الظاهرية أقربهم إلى أهل السنة في الجملة، لكن عندهم المذاهب أصبحت أمرا واسعا. الترخص بهذه الطريقة إن هو يبحث عن مذهب أفتى بالجواز، أفتى بالحل، يقولون الناس على سبيل المثال بيع الخمرة والخنزير والمحرمات في بلاد الكفر، مع ان الحنفية لم يصرحوا بجواز بيع الخمر، وانما صححوا العقود الفاسدة في ديار الكفر، وهو قول باطل بلا شك. جوزوا التعامل بالعقود الفاسدة في بلاد الكفر، قالوا ان المحرمات دي محرمات في دار الإسلام. تبحث عن دليل لذلك؟ لا، هو استنباط بعيد كما ذكرنا، استنباط باطل. فيأخذه بعض المنحرفين ويقول للناس أن بيع الخمر جائز، مع أن نص الحديث إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، ونص عام. وحتى الحنفية دخلوا في الإجماع الذي نقله غير واحد من تحريم بيع الخمر. يوم يقول اللي موجودين في دول أوروبا وأمريكا وغيرها يجوز يبيعوا الخمر في محلتهم للمسلمين وغير المسلمين، ويجوز يبيعوا الخنزير، ويترك النصوص. ليه؟ لأن المذهب كده. يقولوا طب يعني أصل الموضوع ده يقولوا كده بقى فيه شبهة، يقولوا لا، حلال حلال حلال من غير شبهة. شيء عجيب يهدر من ناحية الأكثرية في العلماء، العلماء أكثرهم يمنع إن النصوص تحرم تحريما قاطعا. يتركها بماذا؟ يقول لك إن المذهب الفلاني فيه كذا، المذهب الفلاني موقعش الطلاق ده، خلاص نأخذ المذهب السهل. المذهب الفلاني يجوز الربا في بعض الأشياء، خلاص يبقى ده مش ربا، وهكذا. يبحث عن الرخص، كما نقل ابن عبد البر الإجماع على أن من تتبع زلات العلماء ورخص المذاهب اجتمع فيه الشر كله، أنه ذا لا يجوز. إجماع المتقدمين تتبع الرخص من المذاهب هذا الترخص الجافي، ولا يعرض لتشدد غال أن يجعل النافلة فريضة. وده خلل العظيم ليس فيه تعظيم الأمر والنهي، وإن ظن البعض أن هذا فيه تعظيم للأمر والنهي، ليس كذلك. الأمر والنهي أن تفعله على الجهة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ما جاء به عليه الصلاة والسلام، وليس أنك تعارض أو تعرض النصوص للتشدد الغالي توجب ما ليس بواجب. هذا يؤدي إلى تحريف الشريعة وتبديلها، ولا يحمل على علة توهن الانقياد. الذي يظهر لي أن مقصده أن هناك أناسا لا يلتزمون بالأمر والنهي إلا إذا وجدوا مصلحة دنيوية، ليس لأجل الانقياد للشرع يمتثلون، إنما يفعله إذا ورد فيه مصلحة، يفعله يعضد عمله له بالمصالح الدنيوية التي يجدها في هذا الباب، فلا يعمل إلا إذا وجد مصلحة. أقول مثلا هناك من يبحث عن مخارج بعيدا عن الربا، فبعض الناس وجدوا أن إقبال الناس على التعاملات الإسلامية كبير، فيفتح هذا، يجعله هذا يقول طيب خلاص نعمل لهم معاملات إسلامية، نحن نكسب كتير جدا. الغرب النهاردة بيدور على إيه؟ على ما يسمى بالمعاملات الإسلامية، ويبحث عن ذلك لأجل ماذا؟ هل لأجل الانقياد للشرع؟ لا، إنما عشان إيه؟ عشان مصلحة. ففي ناس كثيرة ممن يظهر الانقياد للشرع ما لا يدفعه الأمر الشرعي إلى الطاعة، وإنما الذي يدفعه ما يجده مصلحة دنيوية. الناس تيجي تصلي أيام الامتحانات عشان إيه؟ عشان تنجح، علشان يجيبوا يعني لما يتزنق يروح يصلي، يقيموا الليل عشان بكرة الماتش، عشان بكرة هيجيبوا إيه؟ مش إن هو بيصلي، يعني حاجة عظيمة جدا قيام الليل، ده حاجة عظيمة تجعلها وسيلة لشيء تافه جدا، أمر عظيم الخطر. وشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله بيفسر ولا يحمل على علة توهن الانقياد، من إن النصوص تعرض إلى تحمل على علل ليهرب الناس من الانقياد، يقول مقصود الشرع من الأمر الفلاني كذا، زي يقولوا مثلا ما سبيل مثال كذا التماثيل، احنا عندنا نصوص قاطعة في تحليل التماثيل، يقول لك لا أصل انت مش فاهم، أصل التماثيل دي عشان ايه؟ عشان العبادة والناس مش هتعبدها دلوقتي، محدش هيعبد التماثيل دلوقتي، يبقى خلاص مفيش مانع ان يعمل ايه تماثيل السياحة، يعملوا تماثيل سياحية والناس تذهب وتصنع مثل هذه التمور التذكارية ويبيحون لهم ذلك، مع انه النصوص قاطعة وعامة اهل العلم بل نقل الاجماع على تحريم بيع التماثيل، ومع ذلك يقول لك لا اذا كان الاغراض السياحية جائز ليه، علشان هي ايه علتها الخوف من الايه من العبادة، واحنا مش هنعبدها يبقى خلاص يبقى لا بأس بذلك. النصوص فعين هم يعني لا يضمنون عدم عبادة هذه الأشياء، وإنما تحصل بعد حين. كذلك أمر مثلا اتخاذ القبور مساجد، يقول إن العلة في اتخاذ القبور مساجد نجاسة عظام الموتى وصديدهم، وإحنا دلوقتي حطينا حاجات تمنع أن تختلط التربة بالنجاسات، فلذلك لا يحرم بناء القبور، بناء المساجد على الايه على القبور، مع ان العلة دي مش هي العلة التي في الامر، العلة في هذا النهي هو خوف التعظيم حتى يعبد من دون الله، يوم يقول لك لا احنا مش هنعبده، ويخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم، هي طريقة إبليسية لما علل النهي للأبوين ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وخلودكم لا يغضب الرب فكلوا منها، علل الأمر ليتخلص أو علل النهي ليتخلص من الامتثال، فهذا تفسير آخر لمعنى لا يحمل على علة توهن الانقياد. الله أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله.